من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. وفي لفظ لمسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيه. ومع هذه الأدلة الكثيرة الصريحة المحكمة في كتاب الله تعالى مكيه ومدنيه، وفي أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة بأن الله تعالى منزه عن الولد والصاحبة، فإن نصارى نجران عندما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولوا الاستدلال على أن عيسى ابن الله ببعض ألفاظ في كتاب الله، حاملين لها على غير ما أريد بها بسبب زيغ قلوبهم ابتغاء الفتنة والصد عن سبيل الله، فزعموا أن في القرآن دليلا على أن عيسى ابن الله في قوله تعالى: وروح منه، إذ حملوا لفظ من في هذه الآية على التبعيض، فيكون عيسى بعضا من الله وجزءا منه، وتجاهلوا أن من في هذا المقام لا يراد بها التبعيض، وإنما يراد بها ابتداء الغاية، أي أن عيسى روح من الأرواح التي ابتدأ الله خلقها. وتعاموا عن الآيات الكثيرة الصريحة في أن عيسى عبد الله وخلق من خلقه، والعبد لا يكون ولدا، وأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا شك أن العرب يستعملون كلمة من في معان كثيرة، منها ابتداء الغاية كهذه، ومنها بيان الجنس كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. ومن معانيها التبعيض كقولك أكلت من هذا الرغيف، أي أكلت بعضه، إلى معان كثيرة. فنصارى نجران تركوا المعنى الظاهر المتبادر المحكم ولجأوا إلى المعنى غير المراد مستغلين تشابه اللفظ. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأنهم من أول سورة آل عمران إلى الآية 84 منها رد فيها باطلهم وأدحض شبهتهم، وبين أنهم بسبب زيغ قلوبهم يتبعون ما تشابه من القرآن ويتعامون عن المحكم الصريح الجلي المثبت أن الله لم يتخذ ولدا، إذ أن الله تبارك وتعالى جعل من القرآن محكما وجعل منه متشابها، والمحكم الواضح الجلي الذي لا يخفى علم المراد منه على العامة والخاصة، وأما المتشابه فهو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى كلفظ من في قوله تعالى: وروح منه. فأما أهل الإيمان فيردون متشابهه إلى محكمه، ويحملون معنى من هنا على ما أريد منها وهو ابتداء الغاية، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيحملونه على المعنى غير المراد. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فكلامه لا يتناقض ولا يتضارب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذا المقام من سورة آل عمران أدلة جلية بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بالحق، كما أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى هدى للناس، وأن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.